أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. أعطيت جوامع الكلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، وبعد. أيها الأحباب الكرام، نلتقي في هذا اللقاء مع حديث جديد من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونرغب أن يجتهد المستمعون في جمع الصغار والأحباب لسماع الحديث ومحاولة كتبه وتحفيظه لأبنائنا الصغار، ومن ثم تفهيمهم معناه بالطريقة السهلة. نفعل ذلك مخلصين العمل لله عز وجل، سائلين الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأقوال والأعمال. وحديث اليوم هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا الدعاء. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا الدعاء. هذا الحديث مخرج في الصحيح، ويشتمل على فوائد غزيرة. من هذه الفوائد أن الله تبارك وتعالى مع جلاله وعظم شأنه، إلا أنه جعل حالا للمكلف، للعبد المكلف، يكون قريبا منه ليناجيه، ليسأله، ليجعل نفسه مطرحا بين يديه سبحانه. ولهذا يقول النبينا صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه. إذن أنت عبد والرب سيد، أنت عبد والرب سيد، مقامك ليس كمقام ربك، ومع ذلك فإن ربك وسيدك ومولاك الذي أوجدك في هذه الدنيا، والذي هيأ لك سبيل المعاش، والذي وفقك في هذه الحياة لكي ترتع فيها بأمره وتعيش فيها بإذنه، جعل لك حالا تكون فيها قريبا منه. ما هذا الحال يا رسول الله؟ هذا الحال هو حال السجود. إذن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، جملة وهو ساجد جملة حالية، جملة اسمية حالية، وهو ساجد. لماذا السجود؟ لأن السجود يكون العبد في هذه الحال شديد الانكسار، شديد الخضوع لله سبحانه. الجبهة والأنف والوجه، اليدين، رجلين، كله منبسط على الأرض، خاشع لله، منكسر لله. من ذا الذي يضع جبهته في الأرض لغير الله؟ يعني هل في أي أحد من أهل الإسلام يمكن أن يضع جبهته لغير الله؟ سبحان الله، الجبهة دي لأعلى مكان فيك أيها المسلم. الجبهة دي لا تنحني إلا لله، ولا تنكسر إلا لله. فلما العبد ينكسر لسيده ويخضع لسيده، سيده ينظر إليه ويقول له: يا عبدي أنا معك وأنظر إليك وأسمعك، ماذا تريد يا عبدي؟ المقام ده هو مقام الدعاء، ولذلك شرع الدعاء في السجود. لا يشرع الدعاء عند الركوع، ولا يشرع الدعاء في موضع أكثر منه في موضع السجود. وبالتالي لابد أن نكثر من الدعاء في السجود، نجتهد في الدعاء، لأنني قريب من الله. فإذا كنت قريبا من الله فاقتنص الفرص، إذا هبت رياحك فاغتنمها. ولكن حاول في الدعاء أن أنت تركز، تفهم معنى الدعاء، لأنك في حضرة مولاك، سيدك يسمعك. إياك أن تتكلم بأي كلام، إذا دعوت فأخلص في الدعاء، وركز في الدعاء، ولا تدعو بإثم أو قطيعة رحم، ولكن ادعو بما ينفعك وبما يصلحك. وهذا باب واسع كثير. عندما تستشعر بأنك قريب من الله وإلى الله، وأن الله تعالى مطلع عليك يسمعك ويقول لك لبيك يا عبدي، ماذا تصنع؟ اجتهد اجتهد. ويا حبذا لو قدمت بين يدي الدعاء بالثناء الحسن على الله عز وجل، تذكر ربنا سبحانه وتعالى بألائه، وتذكر ربنا سبحانه وتعالى بألطافه وجوده وكرمه، وبعدما تثني على الله عز وجل اهرع إليه بالدعاء. نسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى حسن طاعته، وأن يوفقنا إلى حسن دعائه وعبادته، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فضلت على الأنبياء بسأل، أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. أعطيت جوامع الكلم.